السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ حفظك الله، يوجد أناس في بلد من بلاد الإسلامية حيث أنهم في كل آخر جمعة من شهر رمضان بعد صلاة الجمعة يقوم المؤذن بالأذان ثم يصلون 5 فروض بنية القضاء، ما حكم هذه العبادة؟ قضاء إيه؟ نعم؟ القضاء إيش قضاء؟ يصلون بعد الجمعة في آخر الجمعة بنية القضاء، قضاء إيش؟ يقضون 5 فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء بعد صلاة الجمعة في آخر. فاهم، لكن أنت قلت بنية القضاء. نعم. قضاء إيش؟ قضاء الفروض. هل فاتهم شيء؟ نعم. هل فاتهم شيء؟ ما فاتهم شيء، يعني كعادي، يعني عادة عندهم عادة. المهم هذه بدعة محرمة ويجب إنكارها ولا تجوز الموافقة عليها، ويجب على المصلين أن ينصرفوا. نعم. حتى لو قال الإمام سأفعل لا يتابعونه. فضيلة الشيخ، نعم، العامة يرونها من الأمور الواجبة. العامة جهاد، فيبين لهم أن هذا محرم، بدعة منكرة. جزاك الله خير شيخ محمد.